الآن لو وقف الإمام وجل مأموم قال الله أكبر، لا قال الله أكبر قبل الإمام ما ينتهي من تجويد الإحرام، وقف العقل كده. الآن يا جماعة العلماء بيقلبوا المسألة، وهو ده الراجح، وذلك بناه شيخ سنتين يقلب المسألة في عدم اشتراك نية الإمامة، عدم اشتراك نية الاتباع. قال فإن بطلت في هذا تقوم بهذا، ليه؟ لأن هي الصورة أنت لم تشترط للمنفرد نية الإمامة وصححت صلاة من دخل فقط، فمن أين اشتراك نية الائتمام لمن دخل فقط الجماعة؟ وكنت جعتها في الإمام ليس في المفرد هاتف وكان فيه في الصف وراء الاثنين مثلا واحد من لأن جاءت صورة خالفها في الصحيحين والسنن في غزوة تبوك، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم فاستشار عبد الرحمن بن عوف فأمرهم أن يقيموا الصلاة وصلى بهم، فأدركه النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة في الركعة الأخيرة، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الأخيرة وصلى كل واحد منهم لنفسه ثلاث ركعات. فلو كان يجوز اهتمام المأموم بالمأموم بعد تكوين الإمام لجاز للمغيرة أن يدخل خلف المسلم، ودي فائدة مهمة احفظها لم أجد من نبه عليه. النبي عليه السلام صلى وحده كل مغرب إن شاء الله صلى وحده، يعني هو أدرك ركعة واحدة. وقبل يا جماعة يجوز له أن يأخذ معه الصلاة. نعم. نعم يدخل معاهم وينتظر الركعة الأخيرة وهو جالس حتى يجلسوا التشهد ويصلي معه. نعم. والإمام واجب يقول التو. طيب. أحد المأمومين كبر قبل الإمام. هذا بطل صار بسيط. لا بيقول أن في جماعة وفي إمام. شو السنة جميع قلوا قلوا إيه؟ أصبح محدثين عن لغة جميعا؟ ما تبدأ في النفس لسبب تفسير في القرآن؟ طيب، هذا الشرط كيف في الإمام بالنسبة للأمور؟ الصورة لو أن رجلا يصلي منفردا ثم جاءت جماعة فدخل معهم فانتقل من كونه منفردا إلى مأموم، هل يصح الراجح الجواب؟ فإذا ثبت الانتقال من الإفراد إلى الإمامة، كما سبق دل على أن هذا التغير يعني من نية الإفراد ومن الإتمام، دل على أن هذا التغير لا يؤثر، فكما يصح الانتقال من انفراد إلى إمامة فإنه يصح الانتقال من انفراد إلى إمام ولا فرق بينه، فكما يصح الانتقال من انفراد إلى إمامة فإنه يصح الانتقال من انفراد إلى إمام ولا فرق بينه. نعم